فيقول المؤلف رحمه الله ثبتت الشفعة، فلعمر أن يشفع يأخذ النصيب، نصيب من؟ نصيب زيد، ويعطيه الثمن الذي يدعي أنه باعه به. لهذا قال لك ولو وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. والعلة في ذلك أن البائع أقر بحقين، بحق للشريك وهو الشفعة، وبحق للمشتري وهو الشراء. المشتري أنكر حقه، بقي حق من؟ بقي حق الشريك، فله أن يشفع. فإذا أقر البائع أنه باع لكن المشتري أنكر أنه اشترى، فنقول بأن الشفعة ثابتة لشريك البائع، لما ذكر المؤلف رحمه الله أو لما تقدم من التعليل أن البائع أقر بحقين، بحق للمشتري وقد أنكره، وحق للبائع للشريك وهو الشفعة وقد طالب به. قال المؤلف رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. العهدة في اللغة تقدم الكلام عليها إلى آخره، وذكرنا أن العهدة في اللغة الميثاق واليمين. وأما في الاصطلاح فعندنا عهدتان، عهدة الثمن وعهدة المثمن. عهدة الثمن، عهدة الثمن بمعنى الرجوع بالثمن إذا تبين أن الثمن معيب أو أنه مستحق للغير. عهدة الثمن الرجوع بالثمن إذا تبين أن الثمن معيب أو أنه مستحق للغير. وعهدة المثمن بمعنى الرجوع بالسلعة بالمثمن بالمبيع إذا تبين أن هذا المبيع مستحق للغير أو أنه معيب. فيقول لك المؤلف رحمه الله عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. صورة المسألة زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح هو ماذا؟ المشتري، هو المشتري. عهدة المشتري، المشتري يرجع على من إذا تبين الآن الشخص انتقل منين؟ انتقل من زيد إلى صالح. لو تبين أن هذا الشخص معيب، صالح يرجع على من؟ يرجع على زيد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله عهدة المشتري على البائع، المشتري صالح، عهدته على من؟ على زيد. فإذا تبين أن في الشخص الذي اشتراه المشتري أن فيه عيبا أو أنه ليس له، فإنه يرجع على من باعه. وعهدة الشفيع على المشتري يعني بالثمن. فالآن زيد، عهدة الشفيع على المشتري، زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع على صالح. الآن عمر هذا يشفع على من؟ يشفع على صالح، يعني عمر هذا سيشفع على صالح، سيكون أخذ النصيب من أي شيء؟ منين؟ أخذه من زيد ولا أخذه من صالح؟ أخذه من صالح، فيرجع على من؟ ها؟ يرجع على صالح. إذا تبين أن في النصيب الذي أخذه عمر بالشفعة شيء تبين فيه خلل أنه معيب مثلا فنقول بأن الذي يرجع الشفيع يرجع على من؟ على المجتمع، لأنه ملكه من جهته. أما المشتري فإنه يرجع على من؟ على البائع، لأنه ملكه من جهته. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة من عقود الحفظ، وهي التبرع بالحفظ. الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع. وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف، مثله في الحفظ، استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ. والوديعة بالنسبة للمودع جائزة، يعني يجوز له أن يودع ولا بأس بذلك، وليس هذا من المسألة المكروهة. يعني لو طلب شخص من شخص أن يودع عنده كتابه، خاف على كتابه، أو أن يودع عنده سيارته لكي يحفظها، أو أن يودع عنده ماله إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الأصل في المعاملات الحل. وأما بالنسبة للمودع فالأصل في ذلك الاستحباب، بالنسبة للمودع الأصل في الاستيداع الاستحباب، لما في ذلك من تفريج كربة المسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، الله عز وجل يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فنقول الأصل في ذلك الاستحباب، هذا هو الأصل. وقد تجب وقد تحرم، يعني قد تجب الوديعة وقد تحرم. تجب الوديعة إذا خشي على المال الضياع، يعني لو أن المودع لم يقبل الوديعة أدى ذلك إلى ضياع المال، كأن يكون هناك ظالم يريد أن يأخذ هذا المال، فإذا لم يقبل بالوديعة فإن ذلك يؤدي إلى ضياع المال. فهنا نقول بأن الوديعة واجبة. طيب، ويحرم تحرم الوديعة إذا كان المودع يعرف من نفسه أنه لن يقوم بالحفظ، أو كان المال المودع محرما. إذا كان المال المودع محرما فإن الوديعة محرمة. أو كان المودع يعرف من نفسه أنه لن يقوم بالحفظ فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن يقبل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، الوديعة هي عبارة عن إنابة الغير كما تقدم في الحفظ، فهي عبارة عن توكيل في الحفظ، وعلى هذا يشترط لها ما يشترط للوكالة. وتقدم لنا ما يتعلق بشروط الوكالة، فنقول يشترط لها ما يشترط للوكالة، وتقدمت شروط الوكالة. قال المؤلف رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. المودع أمين لا ضمان عليه، حتى ولو تلفت الوديعة من بين ماله. يعني هو جعل الوديعة ضمن أمواله، مثلا عير أودع كتابا فأخذ الكتاب ووضعه في المكتبة، سرق الكتاب من المكتبة، هو الآن حفظه في حرز مثله، حرز الكتب في حرز الكتاب في المكتبة، فتلف من بين ماله، سرق من بين كتبه، أو سرق الثوب من بين ثيابه حفظه مع ثيابه إلى آخره، فنقول بأنه لا ضمان على المودع، لأن المودع أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. والتعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا فعل شيئا لا يجوز له في الوديعة فإنه يضمن، أو ترك شيئا يجب عليه من حيث الحفظ فنقول بأنه يضمن. فمثلا لو لم يحفظ الوديعة كما ينبغي فسرقت، مثلا ترك السيارة مفتوحة فسرقت السيارة أو عبث بها، هنا ماذا؟ يضمن أو لا يضمن؟ نقول يضمن، لأنه فرط، ترك الواجب عليه، الواجب أن يحفظ الوديعة، ولا يتم الحفظ إلا إذا حفظها في حرزها، أو فعل شيئا لا يجوز له، نقول بأنه يضمن، أخذ الثوب ولبس الثوب تعدى هنا، ونقول بأنه يضمن. وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا تعدى ثم تاب هل يعود ائتمانه أو نقول لا بد من عقد جديد؟ هذا سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، يجب عليه، يلزمه يعني يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز، معنى حرز يعني حفظ، في حفظ مثلها، يعني في المكان الذي يحفظ فيه أو تحفظ فيه مثل هذه الأموال، المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال يجب على المودع أن يحفظ الوديعة فيه. وهذا يختلف، يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال إلى آخره، فحرز الأموال هذا يختلف. فمثلا الذهب حرزه يكون، أين يكون الذهب حرزه؟ مثل في وقتنا الآن فيه صناديق الحديد، ما يكفي أنك تضع الذهب على الطاولة وتنصرف عنه، هذا ربما أنه يسرق، أو الدراهم حرزها في دولاب الحديد، ما يكفي أنك تضع الدراهم على الطاولة، مثلها الوثائق إلى آخره. الكتاب حرزه يكون أين؟ في المكتبة مع الكتب، إذا وضعه مع الكتب مع كتبه فهذا هو حرزه، لا يلزم أن يقفل عليه في دولاب الحديد. الثوب حرزه أين يكون؟ الثوب في الدولاب كسائر الأثواب، يكون حرزه في الدولاب، يعني لا يلزم أن يقفل عليه بالأقفال إلى آخره. السيارة حرزها، يعني هل حرزها أنه لا بد أن يدخلها داخل البيت، أو أنه يكفي ولو كانت خارج البيت إذا كانت مقفولة إلى آخره؟ هذا يختلف باختلاف البلاد، نعم يختلف باختلاف البلاد. الحيوان حرزه أين يكون؟ ها؟ في الأحواش، ضعه في الحوش وأقفل عليه، هذا هو حرزه، لا يلزم أن يدخله داخل البيت، لا يلزمه. فحرزوا يعني حفظ كل مال بحسبه. وهذا كما ذكرنا أنه يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الزمان والمكان والمال. وقول المؤلف رحمه الله ويلزمه حفظها في حرز مثله، يدل ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أداء الأمانة إلى أهلها واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالحفظ. ما يمكن أن تؤدي الأمانة وأنت فرطت في الحفظ، لا يمكن أن تؤدي الأمانة إلى أهلها إلا إذا حفظتها لهم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأداء الأمانة واجب، ولا يمكن أداء هذه الأمانة إلا إذا حفظتها على أهلها. إذا فرطت في حفظها لا يمكن أن تؤدي هذه الأمانة، فدل ذلك على وجوب حفظ الوديعة في حرزها. نعم. قال المؤلف: ويلزمه حفظها في حرز مثلها. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. إذا عين صاحبها مكان حفظ، قال: احفظ الثوب في الصندوق الفلاني، في صندوقك الفلاني، في صندوقك الفلاني، فالمودع لا يخلو من حالتين: إما أن يمتثل وإما أن يخالف. إن امتثل هل يضمن أو لا يضمن؟ لا ضمان عليه. إن امتثل لا ضمان عليه. قال: احفظ الثوب في المكان الفلاني، في الدولاب الفلاني، فإن امتثل فهذا لا ضمان عليه. لكن لو خالف فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: قال لك المؤلف: فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. فالأقسام ثلاثة مع المخالفة، الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن يحرزها بما هو أعلى، بما هو أعلى من الحرز الذي عينه صاحبها. مثلا قال: احفظها في صندوق الخشب، هذا الصندوق من الخشب، فحفظها في صندوق الحديد، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه في الحقيقة حفظها بمثل الحرز الذي عينه صاحبها وأزيد. الحديد يشمل الخشب وزيادة على الخشب، فنقول هنا في هذه الحالة لا ضمان عليه. الحالة الثانية أن يحفظها بما هو أقل حرزا، فمثلا قال: احفظها في صندوق الحديد، فجعلها في صندوق الخشب. قال: احفظها في صندوق الحديد، فجعلها في صندوق الخشب، يضمن أو لا يضمن؟ يقول بأنه يضمن. ولهذا قال لك المؤلف: بدونه ضمن، لأنه خالف والمسلمون على شروطه. طيب، القسم الثالث أن يحفظها بمثله. قال: احفظها في هذا الصندوق من الخشب، فحفظها في الصندوق الثاني من الخشب، حفظها في الصندوق الثاني، في الصندوق الثاني من الخشب، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وبمثله أو أحرز فلا. يعني أنه يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يضمن، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. والعلة في ذلك قالوا: بأن من رضي حرزا رضي مثله، من رضي حرزا رضي مثله، وحينئذ لا ضمن. والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قول للحنفية أنه يضمن لأنه خالف، ما عينه المودع والمسلمون على شروطه، ما دام أنه خالف الحرز الذي عينه المودع فإن المسلمين على شروطه. والذي يظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذه المسائل أنه ينظر إلى وجه المخالفة، يعني لماذا خالف؟ قد إن رأى أن أن أن الحفظ في هذا الصندوق، يعني هو اجتهد ورأى أن الحفظ في هذا الصندوق أحرز وأصلح ونحو ذلك، يعني خالف لقصد شرعي ومصلحة، فنقول بأنه لا ضمان عليه. أما إذا مجرد أنه خالف هكذا فنقول بأن المسلمين على شروطه. قال رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، بغير قول صاحبها ضمن. إذا قطع، لو كانت الوديعة حيوانا ثم بعد ذلك قطع المودع العلف عن الدابة، الطعام عن الدابة، قطع الطعام عن الدابة، فهذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك بغير إذن صاحبها، يعني صاحبها لم يأذن بهذا، ها؟ يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه يضمن. المؤلف رحمه الله قال: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. فإذا كان بغير إذن صاحبها فنقول بأنه يضمن. لماذا؟ لأن إطعام الدابة من كمال الحفظ، وهو مأمور بالحفظ، لا يمكن أن يحفظ إلا إذا أطعم الدابة، فكيف إذا قطع العلف عنها؟ هذا يؤدي إلى هلاكها، فهو فرط الآن، ترك الواجب، نعم ترك الواجب. فنقول إذا كان بغير إذن صاحبها فإنه ماذا؟ يضمن. لماذا؟ لأنه مأمور بالحفظ ولا يمكن أن يحفظ، ها؟ إلا إذا أطعم الدابة، لا يمكن أن يرد هذه الأمانة إلى أهلها إلا إذا أطعمها. إذا ترك إطعامها فإن هذا سيؤدي إلى هلاكها. طيب، القسم الثاني والحالة الثانية أن يكون ذلك، الحالة الثانية أن يكون ذلك بإذن صاحبها، يعني صاحبها هو الذي أمره، قال لا تطعم الدابة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ظاهر كلام المؤلف، قال لك: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، وهذا هو المشهور في المذهب أنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن صاحبها هو الذي أذن في الإتلاف، صاحبها هو الذي أذن بإتلافها، كما لو أمره بقتلها فقتلها فإنه لا ضمان عليه. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني وهو قول بعض الحنابلة أنه يضمن، لأنه وإن أذن له صاحبها في ترك الإطعام لكنه لم يأذن له الله عز وجل في ترك الإطعام، الشارع لم يأذن له في ترك الإطعام. في حديث أبي هريرة أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالصحيح في ذلك هو الرأي الثاني وأنه يضمن، نعم يضمن مع التوبة. لكن هذا المال الذي نضمنه إياه، هل يكون لمالك البهيمة أو لا يكون لمالك البهيمة؟ لا لا، نقول لا يكون لمالك البهيمة، يكون في بيت المال أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين، هذا هو الصواب. يعني مالك البهيمة ليس له شيء، لأنه هو الذي أذن في الإتلاف. فالصواب في ذلك أن نقول هذا لا يكون لمالك البهيمة، وإنما يكون في بيت المال أو يتصدق به. قال رحمه الله تعالى، طيب، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن نفقة الوديعة تكون على من؟ ها؟ هل تكون على المودع وإلا تكون على المالك؟ ها؟ تكون على المالك، تكون على المالك، تكون على المالك، لأن المال ماله، المال ماله، والغنم بالغرم، فكما له غنمه عليه غرمه، خراج بالضمان إلى آخره. قال رحمه الله: وإن عين جيبه فتركه في كمه أو يده ضمن. يعني قال احفظ المال في الجيب، فترك المال في كمه. وكان في الزمن السابق كانت لهم أكمام واسعة، أكمام واسعة، وهذه الأكمام الواسعة كان يكون فيها خياطات بمثل الجيب، يعني يدخل فيها، يدخلون فيها بعض الأشياء هذه الأكمام. فهو الآن قال ضعها في جيبك، فوضعها في كمه، يعني في جيب الكم، يعني وضعها في جيب الكم. فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله يضمن. لماذا؟ لأن الجيب أحرز من ماذا؟ من الكم، وهو الآن خاله. ومثله أيضا لو قال احفظها في جيبك فجعلها في يده، نعم جعلها في يده، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يقول بأنه يضمن، يقول بأنه يضمن، لأن كونها في يده عرضة للسقوط والسهو ونحو ذلك والغفلة، لكن إذا كانت في الجيب هذا يكون أضمن لها. قال رحمه الله تعالى: وعكسه بعكسه، يعني إذا قال احفظها أو اتركها في كمك فجعلها في جيبه، أو قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يقول بأنه لا يضمن. نعم، يقول لماذا؟ لأنه حفظها بما هو أحرز، نعم حفظها بما هو أحرز. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهل. نعم، إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها، ولنفرض أن هذا الرجل صاحب الوديعة عنده موظف، وهذا الموظف جرت العادة أنه يحفظ ماله، أو أن هذا الرجل يحفظ ماله عند زوجته أو عند ولده ونحو ذلك، فجاء المودع ودفع الوديعة، المودع أخذ الوديعة ودفعها إلى من يحفظ مال ربها، كهذا الموظف أو هذه الزوجة أو هذا الولد إلى آخره، فسرقت الوديعة. هل يضمن المودع أو نقول بأنه لا يضمن؟ هل يضمن أو نقول بأنه لا ضمان عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربه، مال ربه تكلم عليه، أيضا لو دفعها لمن يحفظ ماله، يعني هذا الرجل المودع عنده موظف يحفظ أمواله، أو جرت العادة أنه يعطي ماله لزوجته أو لولده إلى آخره، فهنا نقل الوديعة إلى من يحفظ ماله أو يحفظ مال ربها، فسرقت الوديعة أو تلفت ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يضمن. نعم، لم يضمن. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والعلة في ذلك قالوا بأن عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ، عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ، وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك الملتزم فيه هو الحفظ، فالإنسان لا يلزمه أن يحفظ مال غيره إلا بما يحفظ به مال نفسه. الملتزم في عقد الوديعة ما هو؟ هو الحفظ. والإنسان لا يلزمه أن يحفظ ماله مال غيره إلا بما يحفظ به ماله. فإذا دفع هذا المال لزوجته لتحفظ ماله أو لموظفه أو لوكيله أو لولده، إذا كان يدفع ماله لهؤلاء ليقوم بالحفظ، فكذلك أيضا له أن يدفع مال غيره. ومثل ذلك أيضا لو دفعه إلى زوجة المالك أو موظف المالك لكي يقوم بالحفظ، لأن هؤلاء يحفظون أموال هذا الشخص، والملتزم في عقد الوديعة هو الحفظ. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، نعم، رأي الشافعية، نعم، الرأي الثاني رأي الشافعية أنه يضمن. نعم، الرأي الثاني رأي الشافعية أنه يضمن، لأن المودع لم يرضى إلا بائتمان المودع، لم يرضى بائتمان غيره وحفظ غيره، والمسلمون على شروطه. فالرأي الثاني رأي الشافعية أنه يضمن، والعلة في ذلك أن المودع لم يضمن إلا بحفظ من المودع، لم يرضى بحفظ غيره، لم يرضى، والمسلمون على شروطه. والأقرب في مثل هذا أن يقال كما تقدم، أن نرجع إلى قرائن الأحوال، هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال، فقد يكون الدفع إلى هؤلاء هو حفظ، وقد يكون الدفع إلى هؤلاء ليس حفظا، نعم ليس حفظا. فالصواب في ذلك أن نرجع إلى قرائن الأحوال. فمثلا لو أنه أعطاه، مثلا أعطاه وثائق، وهذه الوثائق دفعها لزوجته، ربما أن هذه المرأة لا تحسن الحفظ، لكن لو أعطاه إناء ثم دفعه لزوجته، مثل الإناء هذا تحسن حفظه. وربما أنه لو أعطاه أشياء ودفعها إلى موظفه أو الوكيل الذي عنده يكون أضبط منه، لكونه قد كبر أو لكونه يلحق شيء من النسيان إلى آخره. المهم أن الصواب في مثل هذا أن يقال ماذا؟ أن مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى قرائن الأحوال، يعني ينظر إلى قرائن الأحوال وما دلت عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهل. يعني ما المراد بالأجنبي؟ قلنا هذا مصطلح يتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله، وهذا يختلف باختلاف السياقات. فمثلا هنا المراد بالأجنبي هنا الأجنبي عن الوديعة، يعني عن الوديعة وعن المودع، ليس المودع وليس زوجته، وليس من يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع. الأجنبي هنا المراد به من لا يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع، هذا هو الأجنبي. فدفعها، دفع الوديعة، لم يدفعها إلى من يحفظ ماله، ولم يدفعها إلى من يحفظ مال ربها، وإنما دفعها لرجل أجنبي فتلفت عنده أو سرقت ونحو ذلك، أو دفعها للحاكم القاضي مثلا أو الأمير تلفت أو سرقت، هل يضمن المودع أو نقول بأنه لا يضمن؟ ها، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني بأنهما يضمنان، يعني بأنهما يضمنان. وهذا يعني إذا دفعها للأجنبي والحاكم، هذا إذا لم يكن عذر، كما سيأتينا إن شاء الله، إذا حصل خوف أو خاف على الوديعة أو حصل سفر ونحو ذلك فدفع، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن المقصود هنا ليس هناك عذر، أعطاها للأجنبي أو أعطاها للحاكم، فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه على كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن، لأنه فرط المودع لم يرضى إلا بائتمانه، لم يرضى بائتمان غيره من فلان أو فلان، لو كان يرضى بائتمان غيره لا دفع الوديعة إليه، نعم لدفع الوديعة إليه. طيب، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. قال المؤلف: ولا يطالبان إن جهل، إذا جهل أنها وديعة. يقول المؤلف رحمه الله لا يطالبان، يعني الأجنبي والحاكم، هذا الرجل الأجنبي أو الحاكم دفعت له الوديعة أو أخذها ثم تلفت، نعم ثم تلفت هذه الوديعة، هل يطالب أو لا يطالب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يطالب، هذا الأجنبي وكذلك أيضا هذا الحاكم. ولكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن جهل، فيؤخذ من ذلك أنهما إن كانا يعلمان أنها وديعة فتلفت تحت أيديهما أنهما يطالبان أو لا يطالبان؟ ها؟ أنهما يطالبان. وعلى هذا المالك يعني عندنا حالتان: الحالة الأولى حالة الجهل أنها وديعة، الحالة الثانية حالة العلم أنها وديعة. فإذا كان يجهلان أنها وديعة يطالبان أو لا يطالبان؟ لا يطالبان، ولا ضمان عليهما، اللهم إلا إن تعدي أو فرط، فإن المودع الأول له أن يطالبهما. الحالة الثانية أن يعلم أنها وديعة، فالمالك له أن يطالبهما، يعني عندنا مطالبة وعندنا قرار الضمان، عندنا تضمين وعندنا قرار الضمان. فإذا كان يعلمان أنها وديعة فللمالك أن يطالب المودع الأول وله أن يطالب المودع الثاني. من هو المودع الثاني؟ ها؟ الأجنبي والحاكم، له أن يطالب كل منهما. بقينا في قرار الضمان. ها، قرار الضمان يكون على من؟ على المودع الثاني، لأن التلف حصل تحت يده، ولأنه تعدى بقبول الوديعة. الواجب عليه أنه ما يقبل الوديعة أما إذا كان يعلم أنها وديعة، وأن المودع الأول لم يؤذن له بأي شيء بالإيداع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. يقول المؤلف رحمه الله: إن حدث خوف، يعني حدث في البلد خوف، اضطرب الأمن وخشي على هذا المال المودع، أو سفر، يعني أراد المودع أن يسافر، المودع أراد أن يسافر عنده هذه الوديعة، فما الذي يعمل؟ قال لك: فإن غاب حملها ردها. المرتبة الأولى ماذا؟ نقول رد الوديعة على ربها. إذا حصل خوف أو سفر نقول رد الوديعة على ربها، هذه الحالة الأولى. طيب، غاب ربها، ربها ليس موجودا، فيحملها إن كان ذلك أحرز، كان ذلك أحفظ لها، يحملها، هذه المرتبة الثانية. إذا لم يتمكن من أن يردها على ربها فإنه يحملها، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون الحمل أحفظ لها، هذه الحالة الثانية. قال: إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. إذا كان حملها ليس أحفظ لها، ليس أحفظ لها، ماذا نقول؟ أعطها ثقة. نعم، أعطها ثقة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعطيها ثقة ولا يدفعها إلى الحاكم. نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه يعطيها ثقة ولا يدفعها إلى الحاكم، يعني ما يذهب إلى القاضي يعطيها الوديعة. والرأي الثاني هو المذهب ومذهب الشافعية أنه يدفعها إلى القاضي. وعلى هذا تكون المراتب أربع. المرتبة الأولى أنه يردها إلى صاحبها. المرتبة الثانية إذا غاب صاحبها يأخذها معه في السفر بشرط أن يكون ذلك أحرز. المرتبة الثالثة هل يعطيها لثقة أو لابد أن يبدأ بالقاضي قبل؟ على المذهب مذهب الشافعية لابد أن يدفعها إلى القاضي، فإن تعذر القاضي فإنه يدفعها إلى من؟ إلى ثقة. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى أن يدفعها إلى القاضي، وهذا مذهب المالكية وهو الذي مشى عليه الماتن، مذهب المالكية وهو الذي مشى عليه الماتن، وبهذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب. وما ذهب إليه المالكية هو الصواب، أنه لا حاجة إلى أن يدفعها إلى القاضي، بل له أن يدفعها إلى ثقة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن، لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله تعالى عنها. فأصبح المراتب، أصبحت المراتب ثلاث مراتب إذا حصل عذر، إذا حصل عذر من خوف أو أراد أن يسافر نحو ذلك. المرتبة الأولى أنه يردها إلى صاحبها. المرتبة الثانية أنه يأخذها معه في السفر إن كان ذلك أحفظ. المرتبة الثالثة ها أنه يدفعها إلى ثقة. وهل هناك مرتبة رابعة أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه إلى آخره. هنا هذه المسألة حكم ما إذا تصرف المودع بالوديعة، إذا تصرف المودع بالوديعة هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك لمصلحة الوديعة، مثلا أخرج راكب الدابة لمنفعة الدابة، لكي يسلي الدابة، لكي يعلفها، أو خشي على الثوب من العث أن تأكله هذه الدودة فأخرج الثوب ونشره، فإذا كان ذلك لمنفعة الوديعة فإن ائتمان المودع لا يزول ولا ضمان عليه. هذا الأمر الأول إذا كان التصرف لمصلحة من؟ لمصلحة الوديعة. كما قلنا ركب الدابة لكي يعلفها، لكي يسقيها، أخرج الثوب لكي لا تأكله هذه الدودة من عث ونحوه، أخرج الدراهم أو نقل الدراهم من مكان لمكان لكون ذلك أحرز أو خشي عليها ونحو ذلك، فإذا كان ذلك لمصلحة الوديعة فلا ضمان. الأمر الثاني ألا يكون ذلك لمصلحة الوديعة، ركب السيارة وأعطي السيارة وديعة وركب السيارة لشغل أو عمل له، ركب السيارة أو لبس الثوب لكي ينتفع به هو لمصلحته هو نحو ذلك، هنا ليس لمصلحة الوديعة وإنما لمصلحته هو، فحصل التلف أو السرقة للوديعة، يضمن أو لا يضمن المودع؟ يقول يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى، كما تقدم لنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز، فهذه التصرفات التي تصرفها هذه لا تجوز له. وإذا كان كذلك يعني هذه التصرفات لا تجوز له، طيب لو أنه رد الوديعة إلى مكانها، ولنفرض أنه أخذ السيارة واستعمل السيارة ثم بعد ذلك رد السيارة إلى مكانها وأقفلها، سرقت السيارة أو احترقت، يضمن أو لا يضمن؟ المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه يضمن، لأنه لما تعدى في المرة الأولى زال ائتمانه، لا يعود ائتمانه إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد، لا بد أن يعقد معه المالك عقد الوديعة مرة أخرى عقدا جديدا يزول ائتمانه. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه إذا تاب وأعاد الوديعة إلى حرزها ثم بعد ذلك تلفت أو سرقت أنه لا ضمان عليه وأن ائتمانه يعود بلا عقد. يعني سيأتي إن شاء الله.